المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين. ركاز لتعزيز الأخلاق تميز عن غيره من المشاريع الإعلامية في كونه يتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، وهذا ما بنى له شعبية كبيرة في الأوساط الشبابية. هذه الأضواء موجودة، وهذه الكهرباء ممدودة، وهذا الماء يوزع، وهذا الجمهور يجلس، وهذه الدنيا تحفنا من كل مكان، فما أجمل أن نجلس في هذا النعيم فنشكره ونرده، لعل وعسى أن تحفنا رحمة أرحم الراحمين. الثبات على النعم، الثبات على كل شيء. حملة ركاز الثامنة، والتي تهدف لتعزيز الثوابت الأصيلة والقيم الإسلامية لدى الشباب، انطلقت بشعار ثابت على قيمي. الثبات على القيم، الثبات على الأخلاق، صفة للإنسان المسلم القوي بنفسه الواثق بدينه. تتواصل فعاليات ثابت على قيمي لتمر على الأسواق والكليات والمدارس في الكويت للتوعية بهذه القيمة الأخلاقية. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولا سواه، ولا حبيب، كريم منعم، بر لطيف. التوعية الإعلامية أصبحت من الظواهر الكويتية التي ساهمت بها كثير من المشاريع واستأنس بها عامة الشعب، ودليل ذلك الإقبال الكبير الذي تشهده مثل هذه الملتقيات في الأسواق. غير مستغرب هذه الازدحامات التي التفت حول الفعالية الأولى من فعاليات مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، وفي حملتها الثامنة ثابت على قيمي. راشد العجمي من سوق شرق.